بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فقد بدأنا بحمد الله عز وجل في تفسير سورة البقرة، وهي سورة مكية بلا خلاف بين العلماء، سورة مدنية بلا خلاف بين العلماء، والآية التي قال الله عز وجل فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من أواخر الآيات التي أنزلت من سورة البقرة. آيات سورة البقرة أنزلت في المدينة بعد الهجرة، من أوائل السور التي نزلت في المدينة بعد الهجرة. وآيات الربا من أواخر ما نزل في المدينة من سورة البقرة. وسورة البقرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصح بتعلمها، فقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تعلموا سورة البقرة، احفظوها، افهموها، اعرفوا تفسيرها، اعملوا بما جاء فيها. تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ترك سورة البقرة حسرة، خسارة، سوف يتحسر عليها المسلم يوم القيامة، والإنسان منا لا يريد أن يتحسر يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. فقبل أن يتحسر الإنسان عليه أن يأخذ السورة كما نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وتكلمنا عن الحروف المقطعة في أوائل سورة البقرة: ألف لام ميم، وما جاء في تفسيرها، وما جاء في الحكمة من بداية السورة بها وسور أخرى من القرآن الكريم. آية التي تليها هي قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما القراءات، القراء يقرؤون هذه الآية بطريقتين: بعضهم يقرأها ذلك الكتاب لا ريب فيه ويقف على كلمة فيه ثم يقرأ هدى للمتقين، وبعض القراء يقرأها ذلك الكتاب لا ريب ويقف ثم يقول فيه هدى للمتقين. إذن هناك قراءتان. ولو قرأ الإنسان الآية دون أن يقف فيها لا حرج، لا بأس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دون أن يقف. إنما القراء القراء الحفاظ لما قرأوا هذه الآية بعضهم وقف على كلمة فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم يقول يقرأ هدى للمتقين. وهذه هي الأظهر الأحسن إن احنا نقرأها كذلك كما سنبين إن شاء الله. وبعض القراء وقف على كلمة ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما التفسير، ذلك الكتاب، كلمة ذلك اسم إشارة للغائب، يعني علماء اللغة كانوا متوقعين ان الآية تبتدي هذا الكتاب، ان هذا اسم إشارة للحاضر، لما تتكلم عن حاجة حاضرة قدامك تقول هذا الشخص، هذا الإنسان، هذا الكوب، هذا أو هذه، للحاضر. أما عندما تتحدث عن الغائب تقول ذلك الشخص، ذلك الإنسان، ذلك الشيء، إنه مش قدامك تقول ذلك للغائب أو للماضي، لما تتكلم عن شيء في الماضي ذلك من أنباء الرسل، ذلك الأمر حدث كذا كذا، يبقى ذلك للماضي أو للغائب. طيب يبقى كان المتوقع أن الكلام يبقى عن إيه؟ عن الحاضر، القرآن قدام مننا هو، هذا القرآن لا ريب فيه. العرب يستخدموا ذلك بدلا من هذا، وهذا بدلا من ذلك، هذا معروف في أساليب اللغة العربية. يبقى ده أول رد على اللي بيقولوا لماذا لم يبدأ القرآن وهو حاضر بين أيدينا، وكان حاضر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحي نازل للقرآن وهو حاضر، لماذا لم يبدأ بضمير الإشارة أو اسم إشارة هذا الكتاب لا ريب فيه؟ لأن هذا ذلك تستعمل بدلا من هذا، وهذا تستعمل بدلا من ذلك. واضح؟ يمكن واحنا بنتكلم شوية في اللغة العربية لأنها مهمة، ولابد من تعلم اللغة العربية. اللي ما عنده اهتمام باللغة العربية يبتدي يهتم اللغة العربية، ايه اسم الإشارة، ايه أسماء الإشارة للحاضر، ايه أسماء الإشارة للغائب، مثلا ايه حروف الجر، ايه الفاعل والمفعول والمفعول به، ايه الحال وايه الصفة وايه النعت، ايه اساليب الاستفهام وايه اساليب كذا. اللغة العربية لغة جميلة، لكن احنا للأسف الشديد يمكن معظمنا كان يعني لا يحب اللغة العربية لصعوبتها. والحقيقة ان الصعب اللغة العربية المدرسين صعبوه علينا، لانهم كانوا ربما لا يشوقوننا إليها ولا يرغبوننا فيها، ولم نكن نعرف قيمة اللغة العربية، لذلك يعني استصعبناها ونسيناها. وهي اللغة الجميلة القوية، لغة القرآن الكريم، فلابد من الإشارة إلى هذا، أن نتعلم مسائل في اللغة العربية، ضمير الغائب، ضمير الحاضر، ونتعود على هذه القواعد، هذه المصطلحات. اللغة العربية مهمة جدا، ولو ان انت اشتريت كتاب في اللغة العربية وحاولت يعني تفره وتشوف القواعد، قواعد اللغة العربية، وتعرفها وتفهمها وتسأل عنها، ولو اتفقت مع مدرس لغة عربية انه يدرس لك لوحدك، او ان انت جمعت مجموعة من الاخوة واتفقتم مع مدرس لغة عربية يشرح لكم اللغة، بس شرح ايه دلوقتي، انت اللي طالب، غير زمان ايام الدراسة يمكن البعض كان بيتهرب من اللغة العربية. ويا ليتنا ننتبه لهذا الامر. اولادكم رغبوهم في اللغة العربية، اللي فات منك ما يفوتش من ابنائك، اللي انت ما كنتش عارف قيمته دلوقتي عرفت قيمته، فانقلها الى الابناء، حببهم في اللغة العربية، رغبهم فيها، شوقهم اليها، ويطلعوا اقوياء في اللغة العربية، تجيب لهم مدرس تتابعهم، تنصحهم، تأمرهم، حتى يعني يتعمقوا في اللغة العربية. ده درس مهم جدا، اللي فات منك ما يفوتش من الأولاد اللغة العربية، وكمان اللي فات منك حاول انت تستدركه، كتاب في اللغة العربية او مدرس في اللغة العربية بأجر او بغير أجر، هات مدرس بالأجر يشرح لك اللغة العربية وتكتب وتذاكر، وهي لغة جميلة وحاجات جميلة جدا، بس لما تتعمق فيها هتشوف بقى الحلاوة والجمال. ذلك الكتاب، لان البعض منا لو مش فاهم، لو مش عارف قواعد اللغة العربية هيقول الموضوع ايه، يعني فرقت في ايه نبتدي بذلك او نبتدي بهذا الكتاب، ما تفرقش انه مش عارف، فما يعرفش قيمة العبارات، لا يتذوق ما فيها، ودي خسارة. فلابد من تعلم اللغة العربية حتى تتذوق، وحتى تنتبه يعني إلى البلاغة والفصاحة والقوة، وتتذوق معاني الإعجاز. ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة للغائب أو للماضي. نعم، او للبعيد، ما هو البعيد يعني الغائب، ما كلمة البعيد اللي انت قلتها هي كلمة الغائب اللي انا قلتها، الغائب يعني مش قدامي، يبقى اسمه ايه؟ بعيد، بعيد زمنا ومكانا. عايزين احنا دروس في اللغة العربية، يعني انا قلت بعيد مكانا اللي هو غايب، وقلت بعيد زمانا قلت للماضي، هو نفس التعبير، واضح؟ شوف الله. ذلك الكتاب، وإن القرآن قيل إن ذلك الكتاب لو هي للماضي يبقى إشارة إيه؟ إلى ما نزل من الآيات. ذلك الكتاب يعني ما نزل قبل ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل اللي نزل، لأن في آيات كتير نزلت وصور كتير نزلت، فلو قلنا أن ذلك للماضي يبقى المقصود بإيه؟ الكتاب برضو الماضي، يعني اللي نزل في مكة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وزي ما نزل في مكة هينزل في المدينة زي لا ريب فيه، هو لو كان للماضي، أو للغائب اللي هو موجود في صدور الرجال وفي السطور الرقاع، ذلك الكتاب يعني المكتوب، لا ريب فيه. والكتاب القرآن، في قول تاني إن هو التوراة والإنجيل، وهذا قول بعيد، ابن جرير الطبري خطأ من قال هذا القول من المفسرين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قيل ان التوراة والانجيل، وبعد كده ايه هيجي الكلام عن القرآن، هذا قول بعيد، واللي قال كده يقول ان الخطاب ده كان لليهود والنصارى، وهيجي الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحيح ان الخطاب من الاول عن القرآن وموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ذلك الكتاب يعني هذا القرآن لا ريب فيه، كلمة لا ريب، كلمة الريب يعني الشك، والريب التهمة، لها معنيين ولها ثلاث معاني كمان، بس دول المعاني المتعلقين بالآيات، كلمة الريب يعني التهمة، والريب يعني الشك، والشك غير التهمة، كده ولا لأ؟ لما أقول لك أنا أشك في كذا، غير لما أشك في أن هذا، غير لما تقول أنا أتهم، الشك احتمال، إنما التهمة دي يعني إثبات جزم. فكلمة لا ريب فيه يعني لا شك فيه، ولا ريب فيه لا تهمة فيه، لا ريب فيه. ايه معنى لا ريب فيه؟ لها معنيين. لا ريب فيه يعني لا شك في القرآن، ده معنى. ولا ريب فيه لا شك انه من عند الله، لا ريب فيه انه من عند الله. ولا ريب فيه لا شك فيه في داخله. والمعنى ده غير المعنى ده، بس ايه مرتبطين ببعض. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ايه لا ريب فيه؟ يعني ما فيش شك جوه منه، ده معنى. والمعنى الثاني ايه؟ لا شك انه من عند الله. لان في بعض المشككين حاول ان يثبت ان القرآن فيه شك. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى القرآن ذات نفسه جوه منه ليس فيه شك، فيش تعارض ولا تضارب ولا تناقض ولا ثغرات أبدا، لا شك فيه. بعض المشككين يبتدي يحاول ان يقول القرآن ده الإعراب، ده الإعراب فيه شك، ده الكلمة دي كانت تعرب بالطريقة الفلانية، هذا مشكك. المتعمقين في اللغة العربية يعرفوا يردوا عليه ازاي. اللي يقول التشكيل هنا كان يجب ان يكون بالحركة الفلانية، لا انت مغرض او جاهل. العلماء الراسخين المتعمقين في اللغة العربية يعرفون كيف يردون عليه، ان كل موضع في القرآن له تشكيلة له علامة معينة، هو ده الصواب وهي دي الحقيقة. لا ريب، ما في شك إطلاقا في تشكيلة، ولا في شك إطلاقا في معلومة. ما في آية تصطدم بآية إلا عند الجهال الذين لا يعرفون كيف يوفقون بين الآيات. ما في تصادم بين الآيات، ما في تعارض إطلاقا بين الآيات، إنما في كيفية معينة للجمع بين الآيات يعرفها الراسخون في العلم، المتعمقون المتبحرون في علوم القرآن يعرفون يعني كيف يجمعون بين الآيات. وهذا موضوع كبير كبير جدا، ربما نتعرض له بعد ذلك إن شاء الله. إنما المقصد إيه؟ إن القرآن لا يتعارض مع بعضه البعض، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب محكم محكم متين، ليس فيه ثغرة إطلاق، لا شك فيه، لا من ناحية التشكيل ناحية اللغة العربية، ولا من ناحية الآيات والأحكام، لا شك فيه إطلاقا. من ناحية المعلومات، القرآن يديك معلومات علمية اللي العلماء يسموها الإعجاز العلمي، لا تسبب الشك إطلاقا. الكتب الأخرى التوراة والإنجيل تدي معلومات تسبب الشك، تجيب شك للباحثين، أما القرآن لا شك فيه، لا ريب فيه إطلاقا. المعلومات اللي يديها لا تتعارض مع العلم، المعلومات، الأحكام لا تتعارض مع المصالح، الألفاظ، التشكيلات لا شك فيه إطلاقا، محكم قوي متين، واضح؟ هذه مسألة. ولا شك أنه من عند الله، لأن العرب حاولوا يشككوا كتير في أن القرآن من عند الله، لذلك رأينا الآيات: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، يعني يشككون في أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، فلا ريب لا شك أن هذا القرآن من عند الله، لا شك في هذا. العرب حاولوا يشككوا في هذا، وأول آيات سورة البقرة تنفي الشك تماما، هذا القرآن من عند الله عز وجل. وأيضا ادعوا ان في رجل هو اللي بيملي هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا كتاب عربي، وهذا لسان عربي مبين. قاعد يشككوا، واضح؟ أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لأن هم كانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن، اخترع القرآن. العرب حاولوا يقولوا كده، اليهود النصارى حاولوا يقولوا ان القرآن هذا ليس من عند الله، تنزل آيات كثيرة جدا. ها؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. آيات كثيرة جدا كلها تثبت أن هذا القرآن من عند الله. ده الدرس الأولاني، أول درس أن القرآن لا شك فيه، لا شك في داخله ولا شك أنه من عند الله. ده أول درس. وده أول درس للنصارى لما يحاولوا يشككوا المسلم في دينه، يحاولوا يشككوا في القرآن، يعملوا ايه؟ يدخلوا له الشكوك من ناحية القرآن. يقولوا تعالى في آيات متعارضة، في آيات متضاربة، ويكون هو جاهل ما يعرفش يرد عليها. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس إيه ولا جن. يقول لك اهو يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يقول لك يبقى القرآن بيقول ما حدش هيتسأل. يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. وبعدين القرآن يقول إيه؟ ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن إيه المرسلين. كله هيتسأل ازاي؟ يقول لك في تعارض، في تضارب، والجاهل يا ايه ده ازاي؟ لا، يومئذ لا يسأل عن ذنب اسم ولا جان. في اول مرحلة من مراحل يوم القيامة، اول مرحلة يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل الناس هتقف والشمس تدنو من الخلائق والسماء تتشقق وتتحول والجبال تدك وتزول الجبال والبحار، إذا البحار فجرت، إذا البحار سعرت، النجوم والشمس والقمر والدنيا تتغير. فلحد الموقف ده ما حدش بيسأل. يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس إيه؟ في الأول ما حدش هيتسأل. وبعد كده يجي بقى لما النبي يشفع عليه الصلاة والسلام، يبتدي بقى إيه الحساب والسؤال. في تعارض بين الآيتين، موقف وموقف، بس الجاهل ما يعرفش. ومن النصارى يعملوا ايه؟ ياخدوا واحد وتعالى ده في ايات كتيرة في القرآن متعارضة متضاربة، القرآن ينفي حاجة ويثبتها. ايوه بينفيها في مرحلة ويثبتها في مرحلة تانية. فاول درس، اول درس نتعلمه ونعلمه للناس ونعلمه لأولادنا، اليقين في القرآن، لا شك في القرآن ولا شك انه من عند الله، لان هو ده اول درس النصارى او اليهود او غيرهم بيستخدمونه يشككوا المسلم في دينه. يجيبوا القرآن يشككوا فيه، القرآن فيه اغلاط، واذا ليس من عند الله. واضح؟ دي شوف اول درس أول درس، أول آية في سورة البقرة، أول سورة بعد الفتحة، عشان الدرس ده مهم جدا جدا جدا. صحيح، في آيات كثيرة. الشيخ الشنقيطي عنده كتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات القرآن الكريم، دفع آيات، يعني في بعض الناس يتوهموا أنه في اضطراب بين الآيات فهو يدفع هذا الاضطراب. في آيات كثيرة جدا، وفي كتب كثير في هذا الباجع. المقصود أن أول آية ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب يعني هو ده الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب، هو ده الكتاب، أو لا ريب فيه، لا ريب فيه ككتاب، ولا ريب فيه أنه من عند الله، تتفسر كده وتتفسر كده، والاثنين من المعاني المهمة جدا. طيب احنا نقف أن وقفة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ممكن نقف كده، فيه هدى للمتقين، بس ايه؟ هو القرآن كله هدى للمتقين، مش فيه، مش جزء منه هدى، ده هو كله. فايه فنقراها ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كله هدى للمتقين، كله هدى للمتقين، مش فيه هدى للمتقين، لا كله هدى للمتقين، ده الوقف الأحسن. ولو قلنا فيه هدى للمتقين يبقى فيه كله، يعني برضه هدى للمتقين، واضح. انما الأحسن ان احنا ايه، ان احنا نقف عند ايه، فيه. ليه؟ لان عندنا آية تانية تشير لهذه الطريق، وهي قول الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ألف لام ميم السجدة، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب، دي قرأت ايه؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب، ما قرأهاش تنزيل الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا قرأوها ايه؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى اللي قرأوا، القراء لما قرأوا آية السجدة خدنا القراءة بتاعتهم وطبقناها في سورة البقرة، فنقف عند ايه؟ لا ريب فيه، الأحسن. ولو واحد قرأ لا ريب، هذه قراءة يعني صحيحة قرأ بها القراء، ذلك الكتاب، عرفنا ذلك والكتاب، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، أنه لا شك فيه في داخله، ولا شك أنه من عند الله عز وجل. والشك ده يعني التشكيك في القرآن أمر خطير بيلجأ له الأعداء، ولا بد أيضا إحنا أن إحنا يعني نتكلم عن اليقين في القرآن الكريم، نحدث الناس خاصة ضعاف الإيمان. لا، اللي نزل قبل سورة البقرة، اللي نزل في المدينة قبل سورة البقرة، هدى للمتقين، هذه سوف نتحدث عنها فيها بعد إن شاء الله. ثم القرآن كتاب متين، زي ما سمعنا قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، لا لا، لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب، لا ذلك الكتاب لا ريب، لا شك، لا شك أن هذا هو الكتاب، لا شك في هذا، فيه هدى للمتقين، هذه جملة أخرى، هذه طريقة، واضح. وهذه قراءة، احنا نفضل القراءة الأخرى لا ريب فيه، ولكن يعني نحن نقول ما هذا، هذا ما تستحسنه أنت أو قد أستحسنه أنا، وجانب والبعض يستحسن الوقف على ذلك الكتاب لا ريب، يقول ده معنى حلو أو جميل، ذلك الكتاب لا ريب، لازم لا شك في هذا، فيه هدى للمتقين، فيه ما يقولش فيه يعني للتبعيض أو جزء منه، لا فيه يعني في كل آياته هدى للمتقين، توجيه للمعنى. هذه الطريقة وهذه الطريقة احنا بنعرضها، وانت ترتاح للطريقة الاولى او ترتاح للطريقة الثانية، بس اعرف يعني الوقفات، واعرف اقوال المفسرين، واختار يعني الذي يؤثر في قلبك اكثر واقرأ به. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله.